بسم الله الرحمن الرحيم. فتية شاذة لعلت عنوان الرسالة كما قال كنت فكري. فتية شاذة واعتذار يحتاج إلى اعتذار. هذه الفترة التي أشوى عليكم حرفت بكاملها من الرسالة بكاملها. كنت أتلهف سوقا من الحصول على نسخة من العالم الأخير من جريدة النور لعطالة عن عليه الأستاذ الحمد جابر وفقه الله من نشر سلسلة مقالات بعنوان تسجيل الأبحاث وتحريم النقاط، والتي مهد لها بإبادة مثيرة للمشاعر. وقبل أن ينشر دليلا أو حتى شبهة دليل على دعواه تحريم النقاط وتأثيم المنقبة، وإلى به عفى الله عنه يصدر الصفحة الرابعة من الجريدة باعتذار موجه فقط إلى صاحب المقالات، مع أنه كان ينبغي له أن يعتذر عن إعلانه المسبق بالتحيز الكامل لهذا الرأي الجريء، فضلا عن أن اعتذاره يحتاج إلى اعتذار لما ينبعث منه من روح الاحتقار والازدراء للمنقبات، فجاء اعتذاره أسد على النفوس من الذنب نفسه. لهذا نناسب الأستاذ حمزة لعلي أن يبادر بالاعتذار عما نشره من دعاية المستقى توهم أن صاحب المقالات أتى بما لم تستطعه الأوائل أو أن يواصل المسيرة، ويبشر الحق كاملة ويضرب عرض الخائف بالأصوات المتعقلة التي نصحته بالكف عن هذه الحملة على المنقبات حتى لا يقف في خندق واحد وحاشاه مع أعداء الصحوة الإسلامية. ولا أدري كيف استطاع الأستاذ حمزة حفظه الله أن يقنع ضميره بأنه برأ ساحته بهذا الامتحان السريع، كيف وقد أفعل الفتيل بالفعل ثم انتحت وهو لا يدري ما ترتب على ما قدمه من آثار. حذفت هذه الخطة بكاملها، لم ينشر منها حقا واحدا سوى كلمة وقال إن اعتذاره يحتاج الاعتذار، فأتى بالمقالة الأسبوع التالي وسماها اعتذار عن الاعتذار. ثم ايضا هذه الفقره حدثت الفتره الاول والثاني منها، ولقد كنا بالامس القريب نستنشر فتوى بعض الذين كان منصب الاستاذ دكتوري برجل جلس عليه واتى في كليه الاداب قبل انتهاء هذه الاثناء، وفتن الاخوه النقابات وتطوع عقب الفاظ يعني لا يلف كتابها واضح في الهجوم على المنقبات، وحرض مسؤول الجامعه ان يمنعوا المنقبات من دخول الجامعه. فأنا كل فترة خليها من البداية، ولقد كنا بالأمس القريب نستنكر فتوى بعض الذين يوظفون الإسلام خادما لأهواء السافة غافلين عن أن دين الله يخدم ولا يخدم. أعني تلك الفتية المرجعة المحلولة العقاب المبنية على التجري لا التحري المؤسسة على الظن وهو أكذب الحديث أو الهوى وهو معبود باطل الخبيث، التي أصدرها طريقة تعود منهم الفسوق إلى الله عزيزا وتضج منهم الاحكام الى من انزلها ضجيجا، حيث تمسكت عبقريته عن اكتشاف مذهل بان النقاب ليس فرضا ولا سنه. اذا الكلام رد على من ابتلي به منصب الاستاذ ليس على المنصب، هو المنصب زعم ان هذا الكلام عليه هو. بدليل جاء الكلام بعد ذلك قلت فكيف بتلك الفتيه الجريئه التي زادت الطين بالله والذي لا ندري من اجل اباد الضلال استقاها صاحبها وانتقلها. هذه الفقرة التي أحلوها الآن حذفت أيضا، أقول لأنه ليس في كتاب ولا سنة صحيحة أو سقيمة، ليس في كتاب ولا سنة صحيحة أو سقيمة، ولا في مذاهب من سقط، ولا في اجتهاد أئمة الاجتهاد صوابه وخطئه ما يمت إليه هذا الزعم في السنة. فإذا كان الحال كذلك فأي رجل له مدة من فقه يتجاسر على أن يسجل على نفسه هذه المقولة المرتبة. ثم قلت إن هذا البحث يجوز الحكم على ركمانه بمجرد مطالعة عنوانه، وذلك لأمور التاريخ. ماذا فعل حمزة؟ قال عشان يشمع معروف الناس يقول لك ما تكتبش على كتابنا عنوان، لا في كتاب يحكم عليه بالعنوان. في كتاب لابد يحكم عليه بالعنوان كما ذكرت، مهما زين العنوان ورفعه بالسجع وكتابه فهو فاصل قطعا يقطع، كما ذكرت من واحد جاء عنوان مسجوع مثلا توضيح الامر بوجوب شرب الخمر في ضوء القواعد الاصوليه والحديثيه والفقهيه والتاريخ. اليوم في هذا البحث العنوان يجيك نتيجه البحث، نتيجه البحث مقطوعه ببطلانها، فيجوز الحكم عليه بالابتداء. واضح؟ مثلا واحد يقول ماذا الرمي بالبلاط على من حرم الاختلاط مثلا، فاحكم على اي شيء الاجتهاد بفرضية الزواج من 18 امرأة مثلا، او ضم ضوء القمر في تحريم غسل البصر. نعم كلام مشروع وكلام جميل، ولكن هل ينظر في هذا البحث أم هو يقول تحريم غض البصر؟ إذا كان الإنسان إذا حرم المباح فصبر هذه جريمة واستأثر، فكيف من يحرم الواجب؟ فحرم الأسباب الأربعة، لأنه لو كان تراه من البداية كان سيستثمر موقفه كثيرا، لكن حرم هذه الأسماء الأربعة، هذه الأسباب الأربعة التي علمت بها لماذا يعني يجوز الحكم على البحث من عنوانه. فتتبع هذه الأسباب وكانت أمامك القاضي أنك تذكر ما هي هذه الأسباب. واضح؟ فقال وذكر أسباب الأربعة وانتهى كلام عبد الله. الذي أمامك ما هي الأسباب؟ قل إن هذا البحث يجوز الحكم على بطلانه بمجرد مطالعة عنوانه، وذلك للأمور التالية. أولا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا يعني ديننا هذا ما ليس منه فهو رد، وهذه الدعوة محدثة لم يقل فيها أحد من السلف ولم ينص أحد من أئمة الهدى في العصور التي يعتد بالخلاف فيها على أن النقابة حرام وأن المنقبة آثمة، سبحانك هذا بركان عظيم. ماذا قال ابن مسعود في الجواب بتاعه الإعتذار قليلا؟ قال نحن الذين يقال لنا سبحانك هذا بركان عظيم. قال هذا موجود الكلام، يقول نحن الذين يقال لنا هذا سبحانك هذا بركان عظيم. ثم يعني من ناحية الحكم على بحث من عنوانه يعني المعروف العلماء يشترطون في المجتهد من ضمن الشروط ان يكون عارفا بمواضع الاجماع. لماذا؟ بل اذا مساله ثلاثة فيها اجماع لا يجوز النظر فيها، فمن نظر فيها فهو مخطئ فقط، لا يجوز ينظر في حكم منسوخ ياخذ بايه منسوخه مثلا ويستنبط منها احكام. لذلك اشترط ان يكون عارفا بالناسخ والمنسوخ، لذلك اشترط ان يكون عارفا بالاجماع حتى لا ينظر اصلا ابتداء في مساله ورد فيها الاجماع. ثانيا ان خلاف العلماء في هذه المساله يدور بين القول بالوجوب وبين القول بالاستحباب، فاصل المشروعيه موضع اتفاق بين جميع علماء الامه. وقد نقل الحافظ ابن حجر العسقلاني في فتح الباري عن الامام ابن المنذر رحمه الله اجماع العلماء على مشروعيه ان تبذل المحرمه الثوب على وجهها اذا استتر به عن نظر الاجانب. يقول أجمع بالأمة على أن آية الحجاب خاصة بأمهات المؤمنين. بالعكس إذا رجعنا لكلام العلماء بالجزء والقراءة لا نكاد نطلع على مفسر واحد من المفسرين يقول إن آية الحجاب خاصة بأمهات المؤمنين، بل بالعكس عامة العلماء ابتداء من الناس في المفسرين في جلال الطبري أو القرطبي أو ابن كثير، بل يعني مر على جميع العصور وموجود الكلام المحصور هنا في الكتاب. وبالجزء والصح ينصون على ان يقولون هذه الايه وان كانت كذا ثم تهون فحكمها عام لسائر نساء الامه. والتفصيل طبعا له يعني وقت ثاني في الكلام، لكن هو حلال الله حرام علينا. حلال الله ان يتاذي لا بدون ما يطلق كلامه الى اي مرجع. من اين حكى هذا الاجماع؟ ياتي في الايه سبحان الله يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدون عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ايها الرحمن فلا يؤذي وكان الله غفورا رحيما. يقول لو كان في هذه الايه هذا الحكم للذي أن يتحقق فيها الإجماع. يقول لكن الذي حدث هو العكس تماما، هو أن جل العلماء الثقات والمفسرين على أنها لا تدل على توطية الوجه على الإطلاق، وغاية ما فيها توطية الجسم بالجلباب الذي لا يتضمن الوجه كما هو معروف. ثم يعتبر العلماء الذين قالوا بخلاف ذلك قلة نادرة، وهذا مخالف تماما لأقوال جميع المفسرين في جميع الأعصار في هذه الآية كما سنبين إن شاء الله تعالى. يعني معنى هذا إن الأمة من 14 قرنا ومازلنا نتحداه يأتي باسم عالم واحد فقط من خلال 14 قرنا قال إن النفاق حرام. والكتاب حوالي يعني 250 صفحة تقريبا ليس فيه دليل واحد على تحريمه، لا يستقيم لهم دليل واحد، عموماً مغالطات تمويه يعني وما في عزم ولا تأصيل لأي عالم من علماء الأمة على الإطلاق، ولا زلنا نتحداه. يذكر هو يقول أتمنى واحدة من الصحابيات فقط تنقبها، سبحان الله ده كل الصحابيات الأصل إن هم كلهم من القبائل، هذا نحتاج إلى دليل. كما سيأتي إن شاء الله يعني هي الحقيقة فضيحة والله إنها لمأساة أن ينسب مثل هذا إلى العلم وأن يشترك هذه الجرعة على شرع الله تبارك وتعالى، وسوف يعني نأتي بالدليل. فمعنى ذلك الأمة كانت يعني غارقة بالضلال لمدة 14 قرنا تنتظر ولادته السعيدة حتى يخرجها من الظلمات إلى النور. الأمة كانت ضالة مش 14 قرن، لكن عالم واحد قال ابن عجلي وضلالته ويا ليته أهل الاجتهاد، يعني عنده كاستفاءات الاجتهاد يجتهد جدلا على قول الظاهريه وبعض الحنفيه انه لا يجوز احداث قول يعني اخر زياده على الخلافات التي اذا شد خلاف الخلق. وان كان جمهور العلماء يمنعون احداث اقوال. لكن يعني ليتك انت عندك اهليه الاجتهاد سوف نرى. ثالثا فاذا رجعنا الى تصريح العلماء الثقات وجدنا شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى يقول كانت سنه المؤمنين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ان الحره تحتجب والامه تبرد. ونقل الامام ابن رسلان عن امام الحرمين اتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج ذكرا. وما زال علماء الامه عبر العصور يتنقلون هذه الكلمه عن امام الحرمين بالافراط والقبول. وقال الامام ابو حامد الغزالي رحمه الله لم يزل الرجال على ممر الزمان مكشوف الوجوب والنساء يخرجن منتقبات. وقال شيخ الاسلام الحافظ ابن حجر الذي رحمه الله ان العمل استمر على جواز خروج النساء الى المساجد والاسواق والاسفار منتقبات لئلا يراهن الرجال. هذه الفقره ذكرها تماما فقال انا اسميه الهروب الكبير. يعني ارى تماما من هذه النصوص لان لو اثبتها فيهتز الناس في كلامه. لكنه قال قال ثالثا نعم فاذا رجعنا الى تصريح العلماء الثقات وجدنا وعاد النصوصين واخر الصوت. وقال وياتي هنا برايي شيخ الاسلام ابن تيميه وامام الحرمين والغزالي ويكرر راي ابن حجر السابق. فاحسن الكلام حتى لا اولا هذا ليس رايا هذا نقل نقل عن المسلمين في كافة العصور. فليس من الأمانة أن تكون الرأي ابن تيمية ليس رأي ابن تيمية هذا يحدث وهو نقل ابن حجر ونقل الكوفي ونقل الغزالي. فليس من الأمانة أن تنسبه أنه رأي لهؤلاء يعني الأئمة. وانظر المغالطة يرد علي في هذه النقطة يقول وأقول لزيادة إنك يا أخي تفعل مثلما يفعل أحد المتخاصمين لا أقول الخصمين الذي يختلف مع أخي له في أمر ويريد أن يدلل عليك في موقفه أمام القضاء فيخرج أسماء أشخاص قالوا بصدقه وأنه على حق دون أن يدخل في لب القضية فيعرضها للبيان والتدليل. ولو أن كل أتباع رأي أتوا بأسماء العلماء المؤيدين لهم لبقي الخلاف في كل الأمور قائما. لكن الأصح هو أن نأخذ الرأي بدليله دون أن نعجب في الأسماء أو نستكثر منها. وهو كأنه في خلاف لكل العلماء ضدك. أنت يتيم فارد عن الجماعة. فكيف تدلس وتهم اللي فيه خلاف القضية ولا كل واحد جاء أسامي العلماء؟ لكل العلماء هذا ليس العالم واحد خلال 14 قرنا قال ابن عزك ثم اذكر انظر كيف يفتخر يقول هل رأيتني يا أخي في كلامي عن النقاب أذكر أسماء أو أعلم لله؟ إن الذي قرأ الكتاب يعرف ذلك جديدا. ولهذا فما زلت أقول لك المشكلة أنك لا تعرف حقيقة المنهج العلمي أصلا. فلا يوقن أن أزعم أنني وحدي على الحق دون سائر العلماء الأفاضل معاذ الله. قال إنه يشتم العلماء الأفاضل كلهم ويقول إنهم تأخذهم العزة بالجهل والكون بالجهل والسهم وأقطع الصفات. وهنا يدعي أنه يحترم رأي الآخرين. يقول معاذ الله إنما قدمت رأي الذي اقتنعت به ولم أقتنع بآراء علماء أفاضل. لكن ينبغي أن يقول لم أقتنع بآراء كل العلماء الأفاضل لا علماء بسيرة النكرة. فهو يوهم ان في علماء يعني معايا يؤيدونه ولم اقتنع باراء علماء فقط على الرغم من ضيوع شهرتهم وعلو منزلتهم لانك نراهم لم يكن قويا من ناحيه الادبيه مع تقدير لمكانتهم العاليه ولا اكتبك هذا فاني لم كنت ارى ان الناس يحتملون نقد كلام هؤلاء الكبار وبيان عدم قوه الدليل العلمي فيه لبينت لهم ذلك ولكن الناس لا يحتملونه الان. اذا لسه في اشياء ثانيه ولعلي بفضل الله اقدم ذلك فيما بعد اذا استطاع الناس ان يحتملوه بمشيئة الله تعالى وفضله ورحمته. هذه كما ذكرنا ذكرها الاثنين. اقول وهذا كله بعد ما ذكرت ان كل الاتفاق المسلمين يقول وهذا كله يدل على الاقل على المشروعيه وانما حافظت بهذه المقوله المختصره بيان فساد هذه المقوله المبتدعه وانها مخالفه لدليل المؤمنين ولست بقدر الكلام على ادله وجوب النقاب وما اكثرها لان لكل مقام مقاله. فهو اوهم الناس مع انه يقول ليس هذا مقام التفصيل اوهم الاولى كل الرد الذي ارسلته وخفى الجزء الثاني الذي فيه الادله. ثم ايضا ذكر هذه الفقره الثانيه بكاملها لانها افصح جهله ايضا اخفاها تماما من الردود. رابعا السبب الرابع يعني ان هذا الراي الكاذب والقول الفاسد لا يدخل في الخلاف الدائر وليس كل خلاف جاء معتبرا الا خلاف له حظ من النظر. ووقف الكلام ووقف هنا واسرق يرد عليه وانا انقل تقرير كلام الان، لكنه يقول قال ثم يقول صاحب الرسالة بعد ذلك رابعا ان هذا رأي الفاسد والقول السائر هو اخر كلمة الفاسد لا يدخل في خلاف السائر، وليس كل خلاف جاء معتبرا الا خلاف له حظ من اللغة. وهنا ايضا نرجو التعليقين على ذلك فنقول هل وجدتني يا اخي استندت في قولي بالتحريم الى ان قولة النقاط قول فيه خلاف؟ يعني المصيبة ان هو لا يعتبر مسألة فيها خلاف، يعني يقول ان يعني ده خلاف لا يجوز لان خلاف فيه تناقض في احدى الطرفين الى اخر ما اذكره، فهو بيرد لانه بيقول مين قالك ان فيها خلاف؟ يعني هو كمان بينكر الاخوان جميعا لنا، يعني يقولوا بالوجوب او الاستحباب او حتى لو حد قال بالاباحه، هذا كله موغر عنده ما نصيبه وكانه مقيل، فحتى مش بيقول زي ما يقول قال كده انا كل واحد يختار الراي الذي يميل اليه ومعاذ الله ان كل ذلك فقط على حق، لا ده هو ياخذ هذا كلام الان ويقول من قال لك انني اعتقد امر بخلافه؟ واضح؟ يقول هل يا وجدتني يا اخي استندت في قولي بالتحريم لان القول في النقاب قول فيه خلاف ثم افضلت بناء على ذلك رايي بالتحريم؟ لو اني فعلت ذلك لحق لك ان تنظر في قولي من حيث المعنى يتعلق بالاختلاف من عدمه، لكنني درست موضوع النقاب دراسه تفصيليه بعيده عن اقوال العلماء، وهذه اعظم وثيقه ادانه لهذا الجانب، كيف تتعلم بدون علماء؟ يكفي هذه في إبطال كل ما يمكن أن يخرف ويهرف به، هو يمتدح ويبتخر. يقول وفي موضع آخر أيضا يعني يعذرني بأني أعتمد على كلام العلماء، يقول لأنك لا تستطيع أن تنظر في الأدلة بنفسك، وهذا يعني قطع لأعظم أسباب التوفيق، أن تسأل أهل ذكر، تسألوا أهل ذكر إن كنتم لا تعلمون. فيقول لكني درست الموضوع بظن قد دراسه تاصيليه بعيده عن اقوال العلماء سواء من ايد او من عارض، كلهم عرضوا الطرف لا في احد ايده. انني درست النصوص بالحياد العلمي وحققت ما استطعت من النصوص النبويه الشريفه، وكنت اقرا الراي فادرسه ولا اقول قال فلان لتاييد وجهه نظري، كما لم اذكر بعض هذه الاقوال الا نادرا لاثبات حق العلماء في ذلك. ثم هذه العبارة التي توقع عليها هرب طبعا من مواجهة الحقيقة، ولم ينشر أيضا هذه العبارة المهمة جدا في القضية، رابعا أن هذا الرأي الكاتب والقول الكاتب لا يدخل في الخلاف الدائم، وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف ما يحظ من النظر، وإنما ينظر في الخلاف إذا كان بين أمرين كلاهما مطلوب الترك، إما على وجه الحتم واللزوم فهو الحرام أو غيره فهو المكروه، أو بين أمرين كلاهما مطلوب فعله إما على وجه الحتم واللزوم فهذا الواجب أو غيره فهو المستحب، يعني العلماء يختلف واحد يقول الفعل ده واجب والثاني يقول مستحب، أو في موضوع ثاني واحد يقول هذا حرام والثاني يقول مكروه. أما الخلاف غير المعتبر ابتداء وهو ما يصفه فضيلة الشيخ عبد الجليل عيسى في كتابه ما لا يجوز فيه الخلاف بين المسلمين، يصف بأنه أخطر أنواع الخلاف، فيكون في عمل يتردد الخلاف فيه بين انه فرض واجب ياتم تاركه او انه نفسه حرام يعاقب فاعله. فقلت وهذا ما لا يصح نسبته الى الشريعه المنزهه عن التناقض، قال الله تعالى ولو كان من علم غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، طبعا ذكر هذا الجزء لانه يفضح جهله وزيفه ان هذا الخلاف لا يجوز النظر فيه. فانا اقول هنا في الفقره الثانيه قطع كل هذا الكلام ثم نشر الجمله الثانيه، اقول له فليت شعري يعني ليتني اعلم، فليت شعري ماذا تفعل المسلمه التي تريد ان تحفظ لدينها، لان هذا قاعده ايه دع ما يريبك الى ما لا يريبك وبينهما امور مشتبهات الى اخر الحديث، ففي حاجه اسمها احتياط، طيب المسلمه التي تريد ان تحفظ في هذه القضيه ماذا تفعل؟ واحد يقول انت اثمه والثاني يقول يعني اذا لم تتنقب والثاني يقول اثمه لو تنقبت، فالحسينه تروح النار. فليت شعري ماذا تفعل المسلمة التي تريد أن تحتاط بدينها في عمل إن هي عملته عوقبت في نظر البعض، وإن لم تعمل نفس العمل تكون آثمة معرضة للعقاب في نظر البعض الآخر. لا ريب أن الحق هنا في أحد القولين ولا يتعدد، والحاصل أن الخلاف الذي ينتصر له الأستاذ حمزة لا يعتد به ولا يجوز النظر فيه أصلا بهذا الاعتبار. فأتى هو في الوقت اللي نشره قريبا يقول ثم يقول في نفس الموضع فليت شعري ما تفعل المسلمه الى قوله ايه في نظر البعض الاخر، ويقول تعقيبا على ذلك يعني كاني كنت بساله ومنتظر جوابه، انني سادلك يا اخي على ما يجب ان تفعله المسلمه في هذه المساله دون ادنى حيره، إن عليه ألا تزيد شيئا على هدي نبيها صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة الأفاضل الضال، وهكذا يظل يأتي بالعمومات ويستدل بنفس الدعوة، يعني يستدل بأن النقاب حرام. يعني هو في موضع آخر يقول أن النقاب حرام لأن النقاب من الخبائث، والرسول أتى ليحرم علينا الخبائث في الكتاب هنا والعياذ بالله، يقول النقاب من الخبائث والرسول أتى ليحرم علينا الخبائث. فالإثبت أثبت أولا أنه من الخبائث. فعجيب جدا في تأمل الآيات والأحاديث ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهنا يستدل بالعمومات عليك باتباع الصحابة واتباع الكتاب واتباع الكلام العام ويهرب من الأدلة العلمية. نعم. ففي آخر الجواب يقول إن كان عندك علم بذلك فأخرجه لنا، فإن لم تجد فاعلم أنك يا أخي أحب أن تلتزم بهذا الحديث كما التزمنا به، فلا تخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بأية اختراعات، يعني هل الذي اخترع أو تأليفات أو مبتدعات فهل تستجيب لعلك تفعل ويا ليتك تفعل. وما رأيت باطلا أشبه بحق من كلامه. المهم بعد ذلك قلت له في الجواب في الجواب واخيرا لقد وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم دواء داء الفرقه بقوله فانه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين، فالسنه تجمع المتفرقين المتفرقين وتوحد المختلفين، ولقد جعل الله عز وجل اجماع العلماء حجه معصومه من الضلال، فلا يصلح ان نجعل ما يضاده وهو الاختلاف حجه ايضا، بل علينا ان نرد مع ابن مسعود رضي الله عنه قوله الخلاف شر. وما احسن قول حافظ المغرب الامام ابي عمر بن عبد البر رحمه الله في كتابه جامع بيان العلم وفضله، الاختلاف ليس بحجه عند احد علمته من فقهاء الامه الا من لا بطر له ولا معرفه عنده ولا حجه في قوله. اذكر هذا مع ان دائره الخلاف في المساله التي نحن بصددها قد ضاقت الى حد كبير في هذا الزمان، حيث يكاد يتفق علماء المذاهب المتبوعه على وجوب الحجاب الكامل لجميع بدن المراه عن الاجانب. طبعا هذا كله حدث، كل هذا كلام حدث، حيث تتفق علماء المذاهب المتبوعة على وجوب الحجاب الكامل لجميع بدن المرأة عن الأجانب حتى الذين يرون الوجه والكفين غير عورات أصلا، وذلك نظرا لفساد أكثر الناس في هذا الزمان وعدم تورعهم عن النظر المحرم إلى وجه المرأة الذي سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم زنا العين. ولولا خشية الإطالة لأفضت في ذكر النقول عنهم وأكتفي بهذا القدر. ثم قلت في نهاية الخطاب وكل ثقة إن شاء الله أن تنشر جريدة النور هذا التعقيد أسوة لما فعلته مع عزيز أحمد سكرتير سفارة أفغانستان الشيوعية وممثل الدولة التي فتكت بالمسلمين دون أن ترى الجريدة في ذلك ازدواجا في المواقف المبدئية، والله تعالى من وراء الحق والحمد لله رب العالمين. فماذا فعل الحمد لله؟ جلس في الأسبوع الماضي اللي بعده مشرف الكتب اعتذار عن الاعتذار، ثم أتى في الكلام يقول وقال يعني نشر صدور قريبة جدا من الايه من الرسالة. قال ان هذا البحث يجوز بحكم قطاني مجرد مطالعة عنوانه وذلك نمور اثير، وقدم ابدابا اربعة وانتهى الكلام على كده منتهي الى ان هذا الخلاف لا يعتد به ولا يجوز النقض النظر فيه اصلا بهذا الاعتبار، وقال ان كله ثقة بمشيئة الله تعالى ان تنشر جريدة نور هذا التعقيد. ورفض الكلام، انا الحقيقة انا اوثقه على مسلك الجريدة كيف؟ يعني انت بتقول الرأي والرأي الآخر وحرية الرأي ورهبانية اللي استدعوها كما رأوا حق رعايتها، يعني تتبع حرية الرأي وهي أصلا ضلالة أيضا، أن يعطى حرية رأي للإنسان مضل مبطل يناقض كلام الله وكلام رسوله هذا ليس لها حرية رأي، ومع ذلك يعني كنتم احترمتم حرية الرأي لكنها الخيانة كما احترمت. فأنا أريد أن أبكته بطريقة غير مباشرة، لأنه كيف ينشر مقالة لعزيز أحمد في كثير دولة أفغانستان الشيوعية واضح ويقول من ده حريه الراي والراي الاخر ننشر هكا. انا هذا الرد من ايه من عزيز احمد كثير في فرد غزان مقاله طويله بطول الصفحه كلها يهاجم فيها الاخوه الافغان المجاهدين ويطعن فيهم ويدافع عن الحكومه الشيوعيه العميله. فانا اريد ان اقول له يعني لا تفعل بهذا الخطاب مثل يعني سوني يعني سوي بيني وبين عزيز احمد هذا امني بالثبات عن هذا الشيوعي الملحد، يعني انشر كلامي بامانه كما نشرت الراي الاخر للرجل الشيوعي. واضح فبطل الكلام وقطعه عند قولي وكل ثقة ان شاء الله ان تنسوا جريدة هذا التعقيد، وقطع الكلام على كده وحذف العبارة التي قلت فيها اسوة لما فعلته مع عزيز احمد كثير سفارة افغانستان ومثل دولة فتكت المسلمين دون ان ترى الجريدة في ذلك ازدواجية في المواقف الايه المبدئية. واضح؟ فذكر هذا الكلام وغرني ان انا حريص على ان ينشر الرد في الجريدة وينشر اسمي وكذا. فقال وقال وكل ثقة في ان تنشر جريدة لنا تعقيب، ولا شك اننا بإذن الله تعالى سوف ننشره. وكافة التعقيبات الاخرى بعد نشر مقالات الدكتور ابن منصور في تحريم النقاب لتكون مواجهة الدليل بالدليل والبرهان بالبرهان، الا يكفي في هذا الصدد الرد على العنوان. انا قلت لك نحن عليه من العنوان ولكن بأسباب، وانت اخفيت هذه الاسباب وتظهرني انني احكم على كتاب من عنوانه هكذا جزافا. واضح؟ الحقيقة يعني تلاعب غريب جدا، يعني تلاعب غريب جدا. ويعني ما يعني شوف انا في الاعتبار بقى المقال اللي بعدها بيقول ايه؟ عندما كتبت مقدمة من البحث القديم للدكتور اسماعيل منصور لم اكن احسب ان الموضوع سوف يثير هذه الانفعالات المتباينة، وكنت قد اكدت انني استشرت من حولي ممن اثق بعلمهم فاشاروا بعدم نشره، ولكنني لم اكن قد استخرت. ناس يستخير. تستخير في ماذا؟ استخارة الاستخارة تكون في ايه؟ في شيء مباح او شيء يعني حق، ها؟ نعم، لكن تستخير انك كده تعطي الله تنشر الباطل، لا تستخير، لا تهمل الاستخارة اصلا في هذا الباطل. فهو الان يعتبر ان هو الحقيقة المرة اللي فاتت كان نسى يعني ايه؟ نسى يستخير. نعم. لم اكن استخرت عندما اعتذرت عن المعنى في نفس هذه السلسلة من المقالات، وكنت واتفقت مع ذلك مع الدكتور المنصور على الاستخارة، وكان مما حدث الى اخر الكلام في الاعتذار عن الاعتذار. ثم اخرجها طبعا الرسالة ابن منصور اخيرا من البرج ابان غزو العراق للكويت مباشرة. قدر هذه القنبلة الامر بقى يعني ينتقل هنا يقول يرد على الرسالة بتاعته يعني بعد كام شهر، بعد سنة ونصف تقريبا او اكثر، حجية الرسالة وبيهم ان الرد بتاعه هو الرأي على كتابه هو ايه؟ هو هذه الرسالة. ابدا الرسالة كانت رد على بدليل تاريخ الرسالة وحضارته في نادي 89 قبل ما ينزل حرف واحد. يقول هذه الرسالة تقوم في موضوعها الاساسي على الاتهام الذي لا يتوافق مع اي منهاج من مناهج العلوم قديما او حديثا. نعم. يقول فلم يتطوع بالرد على واحد منها بآية كريمة. انت معاك الكتاب في 250 صفحة تتناول الأدلة من القرآن والسنة وإلى آخره، فأمر كيف التدليس خمسة الأدلة التي أرسلتها إليك. فيقول فلم يتطوع بالرد على واحد منها من أدلته المطاع يعني بآية كريمة أو حديث شريف أو قاعدة فقهية أو حجة صلاحية، وإنما اكتفى باتخاذ مقام الواعظ المعرض عن الموضوع كله ابتداء مقررا من أول وهلة أن الصواب الكامل والحق الصراح هو الحكم على كل هذه المقالات بالبطلان دون انتظار لقراءة ما فيها، بل من مجرد قراءة عنوانها هكذا. ولا ندري، شوف المغالطة، ولا ندري كيف رضي صاحب الرسالة بهذا القول الذي لو طبق في مجال البحث العلمي لأغلقت الجامعات أبوابها، ولطفقت ساحات العلم قوية فلا تجد من تؤويه، ولطمست أنجاز علماء الإسلام الجهابرة وآثارهم العظيمة سواء الأغذاء الصحابة الأفاضل رضوان الله عليهم أو أعلام التابعين الأوائل رضي الله عنهم الذين انتظموا جميعا في طريق بيضاء نقية لا تعرف في منافسة الأمور العلمية سوى تقديم الحجج وسوق البراهين واستخراج الأدلة، ولم يلجأوا في إقامة علومهم على إلى المصادرة على الأقوال ولا اتهام نيات أصحابها أو التفرع في الحكم دون دراسة أو تمحيص. هو فاكر نفسه في معمل طب الشرعي، معمل السموم، تجربة ومشاهدة والاستنتاج. أنت في ساحة مسألة شرعية في قواعد أخرى تحكمك. أما اللي إحنا بنخدع العلوم الشرعية لأهواء الناس، كل واحد يقول بحجة البحث العلمي يخترع ما شاء، لا، المفروض في ضوابط وموازين وأصول وقواعد تحكمها. فهو يبقى يعني يسمح بالفراغ، لا يريد أن يتقيد بضوابط أو بقواعد أو بأصول. فشوف كيف المغالطة انتقل مباشرة إلى الكلام عن المنهج العلمي وده معناه نقفل الجامعات ونقفل مش عارف إيه. واضح. هذا هو الاسلوب العلمي. اللهم صل على اي الاحوال. يقول يا اخانا المسلم الفاضل قدم لنا علما ودليلا وبرهانا يتمكن حتى يظهر للناس انه مسكين ومغلوب على امره، وانت عندك الادله وختمتها 250 صفحه فيهم الادله. يقول قدم لنا اخانا المسلم قدم لنا علما ودليلا وبرهانا فلعلنا نتعلم من علمك هذا، لكن كنا نحن المخطئين ولسمنا بذلك عن حدود الأدب خارجين، ومن يدري ربما حكم علينا بأشد من ذلك وأعظم. أليست هذه مأساة؟ أليست هذه كارثة؟ بل إن صاحب الرسالة يحكم علي بسبب هذه المقالات التي تأثر على النقاب بأني ليست لي مسكة من فقه، لأني تجسدت عن هذا القول بينما أستطيع أنا الآن أن أحكم له بأنه أخ صالح يبدو أنه محب لدينه القويم ويرى لحظه ويحتميه ويحسن ظن به، لكن أرى أنه لا يعرف حقيقة المنهج الإسلامي وربما احتاج إلى سنين وسنين ليقف على بداية ذلك المعنى بالمعنى الصحيح، وتلك هي الزهرة الكامشة ذات البحث. طبعا هو العدل يكون محقة هذا، لكن هو يرد على العلماء ما يردش على طالب العلم. نعم أنا فيها كل هذا وأكثر، لكن ماذا تفعل مع العلماء والأئمة؟ هذا مع طالب العلم حق أن تقول هذا. ثم يقول وربما احتاج الى سنين وسنين ليقف على بدايه ذلك بالمعنى الصحيح، وتلك هي بؤره الكارثه واساس البلوى، ان يتصدى للكلام مثل العلم الوعاظ والمتحمسون والفتيان. ثم يتقدم صاحب الرساله خطوه تنفيذيه بعد ذلك فيعطي القارئ انطباعا بانه يناقش باسلوب علمي الى اخره. على اي حال هل من الانفاق انك انت تنشر الرد يا حمزه جابر من خلال نظاره الخط؟ المفروض انت وعدت من البدايه انك تعطي كل واحد فرصه، فهذا من الذي يصادر على الراي؟ من الذي يصادر على الاراء؟ انت الذي تصادر، وانت الذي خدعت هذا الكلام، وانت الذي بثرت النقد، انت وهو اشتركت في نفس هذه الجريمه. واضح؟ على احوال هذه وقفه كان يعني لابد منها في استعراض التاريخ الابتدائي لهذه القضيه، لكن انا الحقيقه يعني ما اعتقد الوقت يسعفنا لأن الكلام كثير، وأنا حريص الحقيقة على أن الأخوة يتكلمون بعلم وإن إحنا ما نلقي التهمات ذاتا، لكن حينما نبرز الكلام والكتاب موجود معنا واضح. ولكن أكتفي الآن في الدقائق الأخيرة يعني هذه أن يعني أقول إن يعني الله سبحانه وتعالى يعني خر له في بداية البحث في أول البحث وفي سوء خاتمته، وأما غير التكتين فإن شاء الله تتكلم عنه فيما بعد ذلك. اما اول القصيدة فكان قطع اعظم اسباب التوفيق، ما هي؟ فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون ولو رسول الى رسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، كما فعل الحمزة. الحمزة لو انه عرض البحث قبل ان ينشره، اي واحد يجي لك تنشر بحث تنشره بهذه الطريقة، اين المسؤولية امام الله؟ اول شيء طبعا كان المفروض يعرضه على اهل العلم ويقول فيه قولته، ثم ختم الكتاب ايضا بما سنذكره. فاعرض تماما عن كلام العلماء، ما في عزو واحد فقط الى اي مصدر علمي، لا تفسير ولا فقه ولا اصول ولا استعمال، اسم عالم واحد فقط ويفتخر بذلك ويعتقد ان هذه اعظم محاسنه. فقبل ان يعني ان نستمر يعني نقول يعني ابن اتباع نظر من لا نظر له، والاجتهاد من اجتهاد له هو محض ضلاله ورمي في عماية. فهذا هو مقتضى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب الرجال، ولكن يقبض العلم لقبض العلماء، حتى اذا لم يمكن علما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فتعلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا. ما هي النتيجه؟ اعراض كامل عن اسباب اهل الذكر، زائد دعوة الاجتهاد والتجديد، يدعي أنه مجدد يدخل للناس أمر دينهم وأنه مجتهد بلغ مرتبة الاجتهاد. فماذا تكون النتيجة؟ النتيجة هي هذه الثمرات المريرة وهذه الجرأة على الله والقول على الله لغير علم، فإن هذا التعالم دائما هو عدم الدخول على جريمة القول على الله بلا علم المحرمة لذاتها تحريما أبديا في جميع الشرائع والملل، وهذا مما علم من الإسلام بالضرورة. يقول عالم لا عرف النقاب حرام، طيب عرفوا النقاب حرام ودعاهم أن يعلنوا أن النقاب حرام أم سكتوا عن هذا؟ فإن إن ادعى أنهم أعلنوا طيب فين الدليل؟ وإن لم طيب علموا أنه حرام لكن ما أظهروا هذا الفضل ودعاهم أن لا يظهروا، فلا نقول له وندعو عليك ما دعا أحد الأئمة بمناظرة مشابهة أظن عبد الرحمن الدمادي كما حكاها ابن قدامة في يوم عن الاعتقاد، قال فهل وسعهم أن يتكلموا به أم لم يسعهم؟ فإن قال وسعهم أن يسكتوا عنه نقول لا، وسع الله على من لم يسعه ما وسع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلف الصالحين والخلف أيضا ندعى به. الحقيقة من أن مش هيصلح الكلام الآن بالتفصيل، وإن كنت في شوق شديد يعني إلى أن نفضح يعني هذه الجريمة ونكشف يعني عدوانه بالأدلة، يعني أنظر مثلا هنا سبحان الله يتكلم عن العلماء اللي يقولوا اللي يخلفوه، يقول أم ماذا أصاب عقولهم على وجه التحديد؟ كأن العلماء ناقصوا العصر وهو الذي يعني يختم البحث في سوء خاتمة الكتاب، ويقول يقول لقد فتح لنا العلم الموضوعي يعني هذا البحث والبحث المحايد آفاقا عظيمة في الإسلام تقوي العقيدة. هو دائما يتكلم على قضية تحريم النقاب أنها من العقيدة وسأتي بالأدلة على ذلك من كتابي إن شاء الله. هذا من العقيدة ويقول نحن نفاخر بذلك ونعتقد أنها تكون في ميزان حسناتنا وأننا سوف ننال بها إن شاء الله الفردوس الأعلى من الجنة إلى آخره. يعتقد عقيدة إيمانية يقينية رسخة سبحان الله. يقول من ثمرات ذلك أننا صرنا يقول إن البحث فتح آفاقا عظيمة في الإسلام تقوي العقيدة وتثبت الأحكام وتدفع إلى مزيد من الالتزام بهذه يهودا شعراوي ومزيد من الالتزام بهذه قاسم أمين لكن لم نجد الالتزام بهذه عائشة أم المؤمنين أو حفصة أو أسماء. مزيد من الالتزام بإيه؟ مزيد من الالتزام هو يبيح في هذا الكتاب أيضا للمرأة مش بس كاتب الوجه ده يبيح إن أيضا تظهر الزينة الملحقة بالوجه وكفيه تلبس ما شاءت من الزينة في كفيها تضع ما شاءت من الأصباغ على وجهها ويبيح ذلك لسوء فهم الأدلة. هذا هو مزيد الالتزام الذي يدفع إليه هذا البحث من ثمارهم تعرفونه. يقول ومن ثمرات ذلك انظروا إلى ثمرات هذه المقدمة. احنا قلنا دعوة الاجتهاد والتجديد زائد الاستغناء عن أهل العلم يساوي ثمرات البحث. ما هي ثمراته؟ يقول ومن ثمرات ذلك أننا صرنا ننظر إلى أمر المرأة المتبرجة في مقارنة مع المرأة المنقبة ولكن نشفق على الثانية أكثر من إشفاقنا على الأولى. نشفق على المنقبة أعوذ بالله أكثر من إشفاقها على المتبرجة لأن الأولى المتبرجة عاطية تعلم أنها عاطية بينما الثانية عاطية تعلم أنها قادرة. كما أن الأولى ليست عرضة للكبر والعجب المانعين من دخول الجنة بينما الثانية أكثر عرضة لذلك. مين اللي قال عن الكبر التي تتزين بالملابس الزاهية والذهب والحلي والبول على وجهها وكل هذه البلاوي؟ مين اللي بيكون أقرب للكبر؟ اللي تتزين هي بتكون عايزة تتكبر ولا اللي تفكر نفسها؟ فيقول إن المنقبة عرضة للكبر أكثر من إيه؟ من المتبرجة. يقول بينما الثانية أكثر عرضة للكبر المانع من دخول الجنة. فأيهما أحق بالإشفاق؟ وأيهما أقرب للتوبة؟ وأيهما أولى بالاستغفار لها؟ إن المنقبة تحتاج إلى أن نستغفر لها مرتين بينما المتبرجة مرة واحدة لأنها أقل ابتلاء وأقرب إلى سواء السبيل. وإن كانت كلاهما منحرفة عن الهدي النبوي دون أن يكون المنحرف يمينا أفضل من المنحرف إلى ناحية الشمال الكل في العدول عن الحق سواء. أنا جبت المقدمة ادعاء الاجتهاد والتجديد والاستغناء عن كلام أهل العلم. جبت الجلدة الأولى. الجلدة الأخيرة روح خاتمة الكتاب يقول وهكذا تمضي المنقبة بالطريق قد رفعت شعار مخالفة الهدي النبوي الأمثل ومعاداة سنة الخلفاء الراشدين المهديين ومخالفة سنة الصحابيات الفاضلات جميعا. أعوذ بالله من الشر. وتشبهت ببعض طوائف أهل الكتاب. المنقبة تشبهت ببعض أهل الكتاب. بالعكس الكافرة اللي بتكتب هذا كتاب أقرب إلى الراغبات من المنقبة. المهم يقول وتشبهت ببعض طوائف أهل الكتاب وألقت بنفسها في فتنة الكبر والعجب الذي لا يدخل أحد من الجنة وفي قلبه مثقال ذرة منه وصدت من رآها عن سبيل الله. انظروا بقى إلى النزعة الغزالية. النزعة الغزالية تنشنت نعرفها من أقدم. يقول وصدت من رآها عن سبيل الله وطورت للناس الإسلام على أنه ضيق وعنف وأنه يأخذ أتباعه بهذه الشدة ولا يرحم. هي حالة نفسية إنسان يتعزى غيظا وينفث هذا الغيظ في هذه السموم لأنه متعصب في السموم. يقول فعثرت ولم تبشر ونفرت ولم تبشر وعرقلت مصلحتها تستحي في هذه الحياة السريعة في الحركة. هو المنقبات لهم اشتكوا منك. المنقبات لهم اشتكوا لك يعني وأحكام الإسلام كلها تدور حول المصلحة. وأضرت يعني هو يرى أن لابد يكون من تنسيق الجو للناس يعني وتخفيف كثافة نور الإسلام حتى لا يعتوى أبطار الكافرين. خففوا شوية من نور الإسلام عين الكفار لا تتحسن له. يقول وأضرت ببطرها بهذا التضييق غير المشروع وربما اصطدمت بالناس أو وسائل المواصلات بسبب الإبطال بعين واحدة فلا تحد المسافة على الإطلاق وحرمت نفسها من أحكام شرعية عظيمة وسنن ثابتة. يعني بمناسبة الكلام كما يزور بعض بعضا من النماذج المهولة في بحثهم عشان تشوفوا الاجتهاد والتجديد. عادته في الكتاب ان هو يكتب الكذبه ثم يصدقها وخيال واسع جدا يتوهم ثم يتعارف مع صدى الصوت حينما يرجع إليه كأنه إنسان ثاني بيرد إيه؟ بيرد عليه. نعم. فأنا هجيب مثال يعني سريع في هذا الأمر أيضا. انظر كيف إنه بيتخيل ثم يتعارف مع نفسه. لذلك أسميها العراك مع صدى الصوت. انظروا أيها الأخوة. يقول: قد يذهب البعض ممن يحبون الجدل العقيم إلى القول بأن ولم يناقش مسألة إن سبحان الله ابن عباس لما سويت إيه تبرد عينها اليسرى. فلقيت كلمة تبرد المقصود إنها تبرد تبرد بأي عين، لأن لو انشق النقاط تحتاج إنها إيه تلف الجلدات على تدمير على وجهها كما أمر الله. فاضطر بأي عين من الاثنين اليمنى اليسرى مش مشكلة. أمر التفاهة والسطحية والسذاجة والغثاثة عمل مشكلة في موضوع العين. إن إزاي ده شمال العين اليسرى؟ يقول: قد يذهب البعض، تأملوا كلمة قد يذهب البعض، يعني ده احتمال هو بيألفه، يعني لأن هو بيقترح يعني أو إيه بيتخيل، مفيش حد قال له كده. قد يذهب البعض ممن يحبون الجدل العقيم إلى القول بأن حجب العين اليمنى وإبراز اليسرى هو من قبيل تكريم العين اليمنى، وبذلك يحدث التوافق مع معنى التيامن الوارد في الحديث السابق. ونحن نقول إن هذا كلام واهم سقيم، لأنه ببساطة شديدة يقلب الحديث الشريف رأسا على عقب، إذ يجعل نظر المرأة من باب التشامل لا التيامل، وهذا يمثل خروجا على قاعدة التيامل الواردة، ولو كان استثناء منها لنزم النص عليه شرعا، لا أن ينتقد من هنا وهناك كما ثبت في السنة الحث على تقديم اليد اليسرى دون جملة عند الاستنجاء، فهذا مما هو معلوم بطريق الشرع بالنص عليه، وهو ثابت في بديه، وليس هنا مجال للتوسع فيه، فتأمل. نعم تأمل. ولو أني بليت بهاشمي خؤولته بنو عبد المداني لهذا الخط، لكن تعالوا فانظروا لغير السلام. يقول: كما أن الزعم لأن الحجب في الجوارح تكريم هكذا وفق الهوى ودون وفق ثابت يؤدي إلى إنسان القول بأن من تكريم اليد اليمنى حجبها عند الطعام وتقديم اليسرى بدلا منها، وهذا مخالف للسنة النبوية الشريفة. فإن قيل كلا إن تقديم اليد اليمنى لتناول الطعام والشراب والنهي عن تقديم اليسرى لذلك ثابت نصا فلا تصح المخالفة، قلنا إن ذلك مسلم به. فهل ثبت لديكم نص بإبراز العين اليسرى عند الإفطار للنساء وتأخير أو حجب اليمنى؟ إن كان لديكم هذا النص فهاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ثم إنه فضلا عن ذلك كله، كيف خرجتم هكذا عن الموضوع الأصلي الذي نتناوله بالنقاش؟ هل نحن نتكلم عن تكريم الأعضاء أو عن قاعدة التيامن في كل شيء؟ سبحان الله، هكذا تكون المراوغة عند الإفلاس عن وجود الدليل. يتعارف مع نفسه وكل ده خيال، صار صوته بيرجع له ويتعارف مع طلب صوته. لا في أحد افترض هذا كلام التافه، هذا كثير في الكتاب من أول كتاب لآخره كما تترون إن شاء الله. انظر العلم والاجتهاد والتجديد ثم تفتح له الجريدة بهذه الطريقة المريبة. صورة خاتمة الكتاب أيضا يقول: أضرت المنقبة بمطارها بهذا التطبيق غير المشروع، وربما اصطدمت بالناس أو وسائل المواصلات بسبب الإفطار بعين واحدة فلا تحدد المسافة على الإطلاق، وحرمت نفسها بمرض العبقرية، حرمت أستاذ النقاب نفسها من أحكام شرعية عظيمة وسنن ثابتة بتاشتها في وجه أختها المسلمة التي هي تقطع. اثنين، شرطها على الشهادة لله فيما يرد من أمور مفاجئة أو تبايعات أو حوادث في الطريق ليحق الحق ليحق الحق ويبطل الباطل، بأن يعرفها من يريد شهادتها فيما سهلت فيدعوها إلى الشهادة بعد ذلك. ثلاثة، ومعرفتها لأختها أو جارتها المسلمة حتى تتعاون معها على البر والتقوى. ما تتصوروش ان هو في ايه الحجاب بيقول هنا ما يفهم ان هو فاهم ان النقاب يكون داخل البيت وخارج البيت، حقيقه النص على ذلك. ثم انظروا قمه العدوان والبرتان والظلم المبين. يقول: وهذه خاتمه السوء لكتابه والعياذ بالله، وفتحت ابوابا خبيثه تستجلب الضرر للمسلمين. فاذا اتكلم كلام الصحابيين واخوانهم الذين نقبوا. يقول: إيه يمكن ان يمكن أن يؤوي هذا الغطاء بعض المجرمين والهاربين من القطاط الذين يستترون به حتى يتموا أغراضهم في غفلة من الرأي العام. هو المجرمين محتاجين يختفوا الآن؟ هل الفتقات يحتاجها الاختفاء في هذا الزمن وفي هذا المجتمع الذي نعيشه؟ هذه واحدة، يعني تحت جلد الغطاء لقلب الأوبي ويؤوي كذلك. اثنين، والله لو فيه سلطان شرع لعذبه وأثاب على هذا الكذب والبهتان، ويؤمن كذلك رجالا يدخلون بيوتا على انهم من النساء لمظهرهم فيؤمن من جانبهم بينما هم ياتون الفاحشه في هذه البيوت. العلم اللي انتهى فيه الحمد جابر. ثلاثة، ويؤوي شوف الخوف على الإسلام، ويؤوي بعض غير المسلمين الذين يدخلون به إلى مساجدهم واجتماعاتهم الدينية والعلمية للتجسس عليهم والكيد لهم، ويؤوي بعض النفوذ في المواصلات العامة فتكثر الجريمة ويزيد الإفساد في الأرض، ويمكن لنساء المنحرفات أن يسرن مع غير أزواجهن ويسافرن معهم دون خوف كشف أمرهن، فتزيد إمكانات الراغبات في الانحراف وغيره كثير. كل ذلك وهي تحسب أنها تحسن صنعا بما أتت من مخالفتها لأحكام الكتاب والسنة عموما. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول: من دعا إلى هدى كان له من الأجور مثل أجور من تبعه، فينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل أثام من تبعه، ولا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. نعوذ بوجه ربنا الكريم من مخالفة الكتاب والسنة ومعاندة الهدي النبوي الأمثل ومعارضة الخلفاء الراشدين وسائر الصحابة الأفاضل أجمعين وتشبه بأهل الكتاب والصد عن سبيل الله. أقول له: سبحانك هذا برهان عظيم وزور جسيم من مثل هذا الأفاك الأثيم. هو يعلم تماما أن الحقيقة على النقيض من ذلك. هذه الشبهة قديمة قدم الكاتبين للإسلام والمنافقين الذين في قلوبهم مرض. نقول له: حط الله فاك لهذا الافتراء الذي يصل إلى هذا الحد من الاتهام وإثارة الريبة في فتاة هن أعد نساء هذه الأمة. المنافقين في عهد الرسول عليه السلام كانوا أبقى من هذا. لماذا؟ لأنهم علموا المرأة الحرة تبالغ في الستر، لأن المرأة التي يعني تبالغ في ستر نفسها، واضح المرأة تبالغ في ستر نفسها تكون هذا أعلنت قرير على عفتها وتطولها، وأنها لا يمكن أن تكشف ما تخالف به الفاحشة، فكان الغاصب وجاءه في الثاني. المنافقون فقهوا ذلك، فكانوا إذا المرأة الحرة يعني كشفت دلوقتي كانوا إذا تعرضوا لهن الليل او في الطرقات المنافقين، ثم يعتبون بذلك يقولون حسبناها اما، كان هو يحرم التعرض للاماء والاحرار، لكن الاحرار كان مشهورين في العفه والاماء قد يوجد فيهم اشياء من هذا، فيقول حسبناها اما. كانوا يعرفوا ان الستر علامه الايه؟ علامه العفه، حسبناها اما لانها كشفت وجهها. فقال الان الستر علامه السوء والعدل والله. فانظر الى كيف كان المنافقون في زمن الرسول عليه الصلاه والسلام ابقى من منافقي زماننا. على اي الاحوال ان شاء الله نكمل في مناسبه اخرى، لكن اختم الكلام بذكر القصه يعني تعيننا الى ان نكمل الحوار الصلاه فيما بعد. يعني هي تتعلق بشان الشخص المتعالم. الاخوه للاسف الشديد جدا يعني اخ ياتي يقول: انا عثرت على كتاب ما شاء الله كله ادله وعلم وكذا وكذا، ينخدع بالعبارات العميانه التي تمتدح بها المحتوى. كذلك في الجريده ايضا كل كلام عن الادله واتباع القران والسنه ونعوذ بالله من مخالفه القران والسنه واحترام السلف واحترام العلماء، كل هذا الكلام العام، وكم من فقيه خاطئ في ضلاله او في ضلالته وحجته فيها الكتاب المنزل. الاستدلال بالقران والعمومات يستدل به كل واحد كل طرف، فليس هذا هو المحك، لان هذا لا يعجز عنه احد. واضح؟ فنجد كثيرا ان لا علم عندهم يفتنون مثل هذا الفاضل. يقول الشيخ بكر بن عبد الله ابو زيد حفظه الله، يقول: المتعالم محل اعجاب من العامه. ترى العامي اذا سمع المتعالم يجيش بتعالمه الكذاب المحروم من الصدق وقوفا عند حدود الشرع، العامي يضرب بيمينه على شماله تعجبا من علمه وطربا، بينما العالمون يضربون بايمانهم على شمائلهم حزنا واسفا لانتفاع كفل الفتنه والتغرير بعده المستقبل بله العوام. فأصحى لزاما أن نقارب مجاهرتهم هذه بالمجاهرة، لكن بالحق لكسر باطلهم وإسقاط تنمرهم والعمل على هدايتهم واستصلاحهم. نكتب الكلام في قصة الإمام البخاري رحمه الله حين امتحن أهل بغداد. الإمام البخاري اللي الكاتب في بداية البحث سبحان الله يضيع الوقت في أشياء ما لها علاقة بالبحث. يقول: أنا حرام على ان انا يعني اقتدي بالامام البخاري، ان قبل ما اكتب اي شيء في الكتاب اصلي ركعتين استخاره، شيء كويس، لكن هذه ما لها علاقه بالنقد العلمي الان. ثانيا يقول: وحافظت على الوضوء في كل فتره التي درست فيها البحث، ما لها علاقه بالبحث ايضا. فان كان يريد البخاري يعني بمرتبه ذكر للبخاري نذكر هذه القصة أيضا بمناسبة كلام الشيخ بكر حفظه الله. يعني إن المتعلم لما يقعد يبهرج الكلام زي إن العوام يخبط اليمين على الشمال من شدة الإعجاب بالعلم والحجج وتعظيم الأدلة وكذا وكذا. والعلماء واقفين في نفس الموقف يضربون أيديهم عينيهم على شمالهم أيضا حزنا وأسفا عن الدين وعلى عقول الشباب الذين يسممون. والطريق إلى الله التي يقطعها هؤلاء من قطاع الطرق إلى الله. الإمام البخاري حينما أتى إلى بغداد أراد أهل بغداد أن يمتحنوه يسمعون عن الإمام البخاري. فاجتمع حشد هائل من العوام وبين العلماء في الامتحان المفاجئ هذا للإمام البخاري رحمه الله تعالى. فوقف العلماء في جهة والعوام في جهة والعلماء اختاروا 10 منهم كل واحد أعد 10 أحاديث بالسند والمتن ففرقوا في الأحاديث قلبوا يركبوا سند يعني حديث على متن حديث ثاني يقدموا ويخرجوا للرجال يغيروا هكذا بحيث أمر دقيق جدا لا يمكن أبدا أن يعني إنسان عادي يستطيع أن يكتشف هذا. فوقف الإمام البخاري رحمه الله في هذا الامتحان وأتى للعالم الأول فسأله عن عشرة كل عالم أخذ 10 أحاديث في عقد 100 حديث في الحال. فوقف الأول سرد له 10 أحاديث فكان كلما سأل عليه حديثا يقول له البخاري لا أعرفه الثاني لا أعرفه الثالث لا أعرفه وهكذا حتى وصل 100 حديث. وفي أثناء قوله لا أعرفه العوام كانوا كلما يقول الإمام البخاري لا أعرفه يقولون كيف هذا البخاري هذا جاهل ما هو عالم ده ما يعرفش حاجة خالص. كل ما يطلع عليه حديث يقول لا أعرفه فيزداد يعني انتقاصا في نظر العوام ويزداد ارتفاعا في عين العلماء دون أن يتكلموا. الفريقين لا يتكلمون كلاهما متعجب العوام يتعجبون والعياذ بالله من جهل البخاري معاذ الله وحاشاه رحمه الله والعلماء يتعجبون من علمه وقوته. واضح. فحتى إذا فرغ كل عالم من 10 أحاديث الخطبة به رجع البخاري فورا إلى الأول وقال له أما أنت فقد ذكرت الحديث 10 هكذا وسرد له من ذاكرته 10 أحاديث مرتبة بأخطائها ثم قال وطوابها كذا وأعاد 10 أحاديث مرتبة في التطويلات وهكذا الثاني والثالث حتى بلغ 100 حديث. فهذا نفس الواقع الذي نعيشه الآن نفس هذا الواقع. العوام مفرحين جدا بالمنظور اكتشف بعبقريته المذهلة ان النقاب حرام والعلماء يكون اسفا وحسرة على هذا الدين وعلى غربة الاسلام بين اهله وفي وطنه ويصدق بذلك قول رسول الله عليه الصلاة والسلام جرر الاسلام حتى تختلف التجار في البحر وحتى تخوض الخير في سبيل الله ثم يظهر قوم يقرؤون القرآن يقولون من اقرأ منا من اعلم منا من انفه منا ثم قال لأصحابه هل في أولئك من خير قالوا الله ورسوله أعلم قال أولئك منكم من هذه الأمة وأولئك هم وقود النار. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قام ليلة بمكة من الليل فقال اللهم هل بلغ اللهم هل بلغ اللهم هل بلغ فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان ابن وسلعه وهو يقول هذا يعني إشفاقا عليه الصلاة والسلام وكان عمر أواها يعني كثير البكاء والتضرع والدعاء فقال اللهم نعم وحرضت وجهدت ونطحت. فقال صلى الله عليه وسلم لا يظهرن الإيمان حتى يرد الكفر إلى مواطنه ولا تخاضن البحار بالإسلام ولا يأتين على الناس زمان يتعلمون فيه القرآن يتعلمونه ويقرؤونه ثم يقولون قد قرأنا وعلمنا فمن ذا الذي هو خير منا فهل في أولئك من خير قالوا يا رسول الله من أولئك قال أولئك منكم وأولئك هم وقود النار. يعني هذه هي الفتنة المعاصرة يخب فيها كل خب وإن تركنوا إليهم ما زادوكم إلا خبالة ولا أوضعوا خيالكم يبغونكم الفتنة فما أحوجنا إلى الصديق. فيعني نشهد ونقيم الشهادة لله تبارك وتعالى أن كتاب هذا الإنسان لا يصنف أبدا في قوائم البحوث العلمية ولا مكان له في درجاتها ولا في حتى أحط درجاتها كيف وقد قام على التمويه والكذب وغيرها مما يتأثر عليه الإنسان الكريم. وإذا عري الكتاب عن ذكره في القول واللعب بالألفاظ فلن تكشف إلا عن ضحالة فكر وضلالة قلب. فليتق الله المسلم فيما يقول ويكتب. فقد قال صلى الله عليه وسلم: وهل يكب الناس في النار على مناخرهم او على وجوههم الا حصائد ألسنتهم؟ وقال صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فيا طالب الاخرى ويا مبتغي الهدى ليسعد عند الله في يوم يسأل: لعمري لهذا الحق يعلو مناره عليك به ان الاباطيل تدخل. التعير عباره ختم بها الشيخ بكر الجزائري رحمه الله، الشيخ ابو بكر جابر الجزائري حفظه الله في كتابه القول الكريم الغالي في الدفاع عن الداعيه الغزالي، يقول في اخر كتابه ونختم بها محاضرتنا اليوم: آه ثم آه وهل ينفع أهل آه ألف آه؟ إلى هنا كل القلم من شدة الألم وغاقت النخل من قوة الرأس. فأرجو أن أكون أزحت الستار وبينت العوار، ومن لم يستره الليل لا يستره النهار، ومن لم ير بالتوبة الجنة فسيرى بالأبصار النار، والأمر لله الواحد القهار. نسأل الله أن يرزقنا هجا قاطبا وأن يجنبنا منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء. السلام عليكم.